زعموا بأن رجلا ضيافا كريما اشتهر لكرمه وحسن ضيافته بين الناس، لكن اقترن بهذه الشهرة شهرة أخرى بأنه يجعل خاتمة الضيافة قتل للضيف. الرجل لما بلغ الخبر، رجل عاقل وكيس، فتساءل في نفسه كيف يجتمع هذا وهذا، رجل كريم ومضياف وداره على الطريق، وكل ما نزل ضيف يعرفه ما يعرفه يقوم يواجب الضياف في الشرعية 3 أيام ولا بد، ثم يقول الدار دارك تبقى ما شئت، لكن الأخير يعمل له تربية. هذا الذي بلغه قال والله أنا بدي ظاهر أنني مسافر. اسمع إدبارك بكي لك أول شيء تطفيه وبعدين تربية. المقصود بدي أتحقق من الخبر هذا. فالظاهر أنه رجل مسافر، فطرق بابه استقبله ورحب به أيما ترحيب، وبقي عنده 3 أيام، ثم طلب إيه؟ السماح له بالذهاب، فأذن له رجل كريم، دار كبيرة وصحن ساحة، وهو يمشي وينتظر الحتة. هكذا إلى أن خرج خارج السور الكبير، استمر يمشي ويفكر وما أكل أكل، فما قيل له لابد ما يأكل الضيف قتله، والله لابد ما أرجعنا عند رجل هذا وأحكي له القصة وشوف إيش الخبر. هاي أنا ما صدق الخبر، الخبر كما يقال، أنا ما أكلتها، لكن الأولى صدق حيث أكرمني رجع إليه، دق الباب خرج، قال له معذرة أنا قصتي كذا وكذا، بلغني عنك كذا وكذا خبر ما متناقضان. هذا اللي تلقى صار قصة عبد الله بن عاص. إيه وهي ابن العاص مع الصحابي. إيه للصباح وثلاثة أيام. إيه نعم. إيه الشاهد رجع إليه قال له بلغني عن كذا وكذا، وأنا رأيت الأولى وهي من حسناتك، والأخرى تروى عنك أنها من سيئاتك، لكن ما رأيتها منك والحمد لله. إيش هذا الخبر صحيح؟ قال له والله يا أخي صحيح. قال كيف؟ هون الشاهد بقى. قال بيجي النير مين جاي في مكان، بقول له يا أخي تفضل هنا، قل له لا هون النير، يا أخي أرجوك انتقل، لا قل هون النير. يقول المضيف لأنه قد يكون من المكان الذي هو يريد يجلس فيه يكشف بعض العورات يعني، فأنا لا أرغب أن يجلس هناك فما يوصيوني، فليس لي حيلة إلا أن أدعه ثم أعمل له التربية اللازمة. الحمد لله أننا جمعنا. ما نضيع الوقت في أسئلة، يلا شكرا لحضرتك. أنا أمسح على جغربين، أمسح على جغربين، تمسح على جغربين، جغربين. فطبعا جغرب أمس الفؤال اتسخ شيء في واحد تاني، أنا أعرف أول الفوق الأعلى فوق مستمع وطوط لنا طبضة، قلت أنا أمسح على هذا، أنا ما أعلم أمسح على مسحت على الثاني، فهل لي أن أمسح على الذي لو أمسحه؟ أمسى ولو كان تحته ثالث، يعني أمسى على هذا وتمسى على الثاني، يعني هذا الجدب علينا أحلى هذا، وأمسى لنا لبس على طهور ولا يجوز لي أن أمسى على الذي لبسته على الممسوح عليه؟ إذا كنت لبست الاثنين على طهارة كاملة فمسحت على الأول في صلاة أو أكثر من صلاة ثم نزعتهما، لا نزعت الأول، الأول هذا هو، ما نزعت الثاني، الثاني أبقيت الهمسة عن الأول. أنا أتكلم عن الأول الذي أنت تتكلم عنه. أنا توضأت باستهادة وشربها ثم بعد ذلك مسحت على الآخر على الأعلى هذا الذي أنا أتكلم ثم خلعت الأعلى الذي أسفل منه. نعم لبست فوق الأسفل هذا واحد ثاني. هل يجوز أن أمسح عليه ولا لا؟ أنا ما لبست هذا على الطاولة كاملة. قلت لا لا تمسح. ألحت لبس على وألحت على هذا لبس من فوق الأول. أنا أقول لا يمسح. لا يمسح. أنا خلعت هذا. بس ما جاءت إجابتي أو أنا ما فهمت. سامحك الله. سامحك الله. هذا الجورب لبسه فوق هذا. جورب. الكلام لي الآن إذا سمحت. على غير السلام عليكم. حتى أشهد بأنك أفهمت وفهمت. لا أنا عاوز أفهمت وفهمت. ما فهمت. أنت لبست الجورب الأول على طهارة كاملة. الجوربين. الكلام لي أقول. الكلام لي. لأثبت لك أنك أفهمت وفهمت. أنت لبست الجورب الأول هذا على طهارة يعني توضأت وضوءا كاملا ثم لبست هذا الجورب على طهارة كاملة قبل أن تمسح عليه أضفت إليه الجورب الثاني ماشي إلى هنا؟ ماشي. إذن أفهمت وفهمت ثم انتقض وضوءك جاء وقت الصلاة فمسحت على هذا الذي هو فوق الأول أكذلك؟ نعم كيف نعم ضعيفة هذا ما هو هذا ما هذا المهم فوق هذا المهم جورب فوق هذا نعم. أنت بعد أن مسحت على هذا الجورب الثاني خلعته فأنا سؤالك هل تمسح على هذا الجورب الباقي الذي هو الأول كان سؤالك هكذا فأجبتك بأنك تمسح أفهمت وفهمت السؤال سؤالك الأخير أنك تريد الآن بعد أن مسحت على هذا الجورب الفريد تريد أن تلبس عليه جوربا ثانيا هل يجوز لك أن تمسح على هذا الجورب الثاني أليس هذا سؤالك جوابي كان لا يجوز كذلك إذا أفهمت وفهمت لماذا اتهمت نفسك أنك ما أفهمت وقد أفهمت هل كان هذا قبل هذا أنا قلت إن أنا لما ألاتف وقفت الحال ولبست فوق هذا ولما جيت أتوضى قلت لا أخلع هذا وخلع وأسأل هل يجوز أن أمسح عليه قلت لا هذا لا ما جزاك الله خير يلا حكوها يا شباب يلا بلاش من البوصر لا بس ما كنا نوصل في اثنين الآن ما يحكوها سهلت الله يحكوها كل أكل بجيالة قل عنا يا علي خليش لا هذا ما تحدث فيها فصل عن السؤال يلا أنا نأخذ سؤال بشيء لا سمعت سؤال سألتك إياه عنه لكن الإخوان دخلوا ما أجبت الجواب أقول الولد جاءني ولد صغير شيخنا بيه أستاذ إذا أفضل أفضل أفضل عليكم السلام ما حلق شعره على الأسبوع في برأسه حب وصال الطبيب إنه ما أحلق شعره يجوز أن أخره حتى إنه يعني يشفى من هذا المرض ما أحلقه بالله أتركه خلاص لهذا وقته يعني جواب يجوز شرطين اثنين الأول إذا كان طبيبك طبيبا ماهرا مسلما. والشرط الثاني إذا استمرت العلة يستمر الحكم السابق، فإذا زالت العلة زال المعلول، وحينئذ واضح يعني غير مقيد بأسبوع بهذه الحالة. بهذه الحالة أي بشرطين سابقين. شيخنا مسألة الأضحية، هذا ذكر بسؤال يسأله كثير الناس في مسألة الأضحية، يقول مثلا نحن لا تكون عندنا استطاعة، يعني السؤال الآن خطر في بالي أن أفرقه فرقين أو فرعين، يقول ما عندنا استطاعة إلا ذبيحة واحدة إذا كان ذكرا، وبعضهم يقول ما عندنا في الأسابيع الأولى لا الأول ولا الثاني ولا الثالث استطاعة بالمرة، بعد شهرين بتصير عندنا الاستطاعة، فهل يتجزأ الواجب الأول فيجب أن يذبح ذبيحة واحدة، وهل يتأخر الذبح حتى يتحقق له الاستطاعة المادية؟ اتقوا الله ما استطعت. ما استطعت. إذن يبقى واجبا إلى أن يستطيع ف ويتجزأ. ويتجزأ يا سلام. جميل. يا شيخ أحسن الله إليك، بعض الناس يخبر بعد ما يخبر أنه لم يعق على، فهل يعق على نفسه؟ سلمنا. سنة. نعم. لقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد أن جاءته النبوة. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شو مخططكم بعد الصلاة؟ والله عزرت أحشي أستريح. أستريح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.